ما حكم الزوج الذي يشترط على زوجته السكن لوحدها في دولة هي وعيالها وبدونه يشترط عليها ذلك؟ كيف الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم والذي جعلكم من أنفسكم أزواجا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.